بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نتابع ما قد وصلنا إليه من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله يقول: باب فضل من استبرأ لدينه. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أحبابنا الكرام، هذا الباب من الإمام أبي عبد الله البخاري كأنه أراد أن يبين أن الورع من مكملات الإيمان، لهذا أورد حديث الباب في أبواب الإيمان. باب فضل من استبرأ لدينه، طلب البراءة لأجل دينه من الإثم. ولا شك ولا ريب أن الاستبراء للدين من الإيمان. ثم بالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري وبسنده إلى النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين. الحلال بين لأهل العلم، الحلال بين لمن تعلم وتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، والحرام بين لأهل العلم، واضح لمن تعلم وتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وبينهما مشبهات. وبينهما، بين الحلال البين الجلي المنصوص عليه بشكل واضح والحرام البين الواضح المنصوص عليه بشكل جلي، بينهما مشبهات، أي شبهت بغيرها مما لم يتبين به حكمها على التعيين. مشبهات، وفي رواية بتشديد الباء. فإذن وفي بعض الروايات البخاري مشتبهات. فإذن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات، أمور مشتبهة لم يرد فيها نص صريح في كونها من الحلال ولا في كونها من الحرام، لكن سيدي رسول الله قال: لا يعلمها كثير من الناس. أكثر الناس لا يعلمون هذه الأشياء، أي هذه الأمور التي لم ترد باللفظ الصريح في كتاب الله أو في حديث رسول الله بكونها من الحلال أو بكونها من الحرام، لكن يعلمها بعض الناس. من هم؟ هم أهل العلم، هم أهل الاجتهاد، هم أهل الاستنباط، الذين وصلوا إلى مرحلة عالية في دين الله سبحانه وتعالى، تمكنوا في العلم فاستطاعوا أن يستنبطوا الأحكام من كتاب الله ومن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات، وكما ذكرنا في بعض الروايات مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس. هذه الأمور المشتبهات أو المشبهات لا يعلمها إلا من وصل إلى مرتبة عالية في دين الله، فعنده من القدرة أن يستنبط الأحكام من كتاب الله أو من سنة رسول الله، فيلحق هذا الأمر بالحلال أو بالحرام على حسب اجتهاده. فمن اتقى المشبهات، ابتعد عن المشبهات، استبرأ لدينه وعرضه. معناه هذا الذي تجنب هذه الأمور الغير واضحة التي ما ورد في كتاب الله نص في كونها من الحلال أم من الحرام، لكن في بعض النواحي تشبه الحلال وقد في بعض النواحي تشبه الحرام، فهو ابتعد عن ذلك طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، تجنب ذلك احتياطا وورعا. فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه المتعلق بخالقه سبحانه، واستبرأ لعرضه المتعلق بالخلق. حصلت البراءة لدينه من النقص ولعرضه من الطعن فيه. ومن وقع في الشبهات، من وقع في الشبهات التي أشبهت الحرام من وجه والحلال من وجه آخر، كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، كهذا الراعي الذي يرعى حول الحمى، المراد بالحمى هنا موضع الكلأ، موضع الكلأ معناه موضع الكلأ لهذا الملك من الملوك من ملوك العرب، يمنع الناس من أن تقترب ومعها مواشيها لترعى وتأكل من هذا الكلأ، وحذرهم الذي يقترب ثم يدخل إلى هذه الحمى أنه سيعاقب. فلذلك النبي يقول من وقع في الشبهات في هذه الأمور التي ما جاء النص الصريح فيها في كونها من الحلال أم من الحرام، كراعي يرعى حول الحمى، هذا الراعي الذي معه المواشي ويرعى حول هذه الأرض التي منع الملك من ملوك العرب الناس أن تقترب إليها، الذي يحوم حولها يخشى ويقرب أن يدخل فيها، أن يدخل في هذه الأرض التي منع الملوك من الدخول إليها، يوشك أن يواقعه، يقرب ذلك، يقرب أن يقع في هذه الأرض التي منع الملك من ملوك العرب أن يدخل إليها أحد يرعى المواشي. إذن كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، كما بينا الحمى موضع الكلأ الذي منع منه الغير، وتوعد وهذا الملك من ملوك العرب على من رعى فيه أنه إن دخل إلى أرضه أنه سيعاقبه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. معناه حمى الله في أرضه محارمه، أي المعاصي التي حرمها الله سبحانه وتعالى كالزنا والسرقة ونحو ذلك. معناه يا أحبابنا الكرام، ينبغي منا أن نتجنب الأشياء التي هي مشتبهة علينا، قد تكون حلال قد تكون حرام، ما جاء نص صريح في كونها من الحرام أو في كونها من الحلال، فيها شبه في الحرام ببعض النواحي، فيها شبه بالحلال في بعض النواحي. ما الذي ينبغي منا أن نفعل؟ أن نبتعد عن ذلك، لأن الاقتراب من هذه الأمور المشبهات التي ما جاء بها النص يخشى علينا أن نقع في شيء هو حرام مؤكد، كهذا الراعي الذي يرعى حول الحمى، كلما اقترب من حمى الملوك يخشى أن يدخل إلى هذه الأرض التي منع الملوك من الدخول فيها، فإذا دخل إلى هذه الأرض الملوك ستعاقبه. فمعناه يا أحبابنا الكرام، ينبغي منا أن نجتنب هذه الأشياء وأن نبقى في الجانب السليم الصحيح، لأن السلامة لا يعدلها شيء. هذا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بذلك ويخبرنا. ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة قطعة إذا صلحت، صلحت بفتح اللام، صلحت قد تضم صلحت، إذا صلحت معناه هذه المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. معناه القلب أمير الجوارح، إذا صلحت هذه المضغة والمراد بها القلب صلحت الجوارح، لأن القلب هو الذي يدير الجوارح. القلب إن وجه العين نحو الحرام تتوجه، وإن منعها تمتنع. القلب إذا وجه اليد نحو الحرام تتوجه، وإن منعها تمتنع. وهكذا قال أهل العلم: القلب أمير على البدن، سلطان على الجوارح، فإذا صلح هذا القلب صلحت الجوارح، صلح الجسد كله. فينبغي الاهتمام بالقلب من نواحي أنك تؤدي ما أوجب الله تعالى عليك في قلبك، وأن تجتنب المعاصي القلبية التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فإذا صلح القلب وصفى ودخل النور إلى قلبه، ظهر النور وظهر الخير وظهرت الطاعات على أعضاء الإنسان وعلى جوارحه. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من هنا نفهم أن العبد التقي الملتزم بالواجبات والذي يجتنب المحرمات هذا كذلك بسبب صلاح قلبه. أما هذا الذي يظهر منه من لسانه أو من يده أو من بقية جوارحه ما يخالف شرع الله، ظهر على جوارحه ما هو مما حرم الله تعالى، معناه قلبه ليس صافيا، قلبه ليس صافيا، بعض ما صلح قلبه. لذلك إذا سمعنا من يقول من الناس: أنا قلبي صافي لكن أنا كلما أغضب أشتم أمي، أنا كلما أغضب أشتم أبي، وبعضهم والعياذ بالله في الغضب أو في المزح أو عند نزول البلاء والمصيبة يعترضون على الله سبحانه وتعالى، أو يتلفظون بألفاظ فيها استخفاف بالله أو استخفاف بدين الله أو استخفاف بشريعة الله، ثم يقول: أنا قلبي صافي كثير، أنا بحب الإسلام كثير وقلبي صافي ونظيف. لو كان قلبه صافيا ما ظهرت هذه الخبائث والمحرمات على لسانه ولا على جوارحه، ما ظهر هذا الكفر المخرج من الملة، الاعتراض على الله والاستخفاف بالله والاستخفاف بالشريعة. فلذلك حديث نبينا صلى الله عليه وسلم واضح وجلي: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم تابع الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى فقال: باب أداء الخمس من الإيمان. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن أبي جمرة أنه قال: كنت أقعد مع ابن عباس، مع ابن عباس، كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا، مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر، إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة، وربما قال المقير، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. هذا الحديث وإن كنا في مجالس أخرى قد بيناه ولكن نعيده. الإمام أبو عبد الله البخاري يقول باب، هذا باب بالتنوين، أداء الخمس من الإيمان، يعني من شعب الإيمان، ومراده بكلمة أداء الخمس ما ورد في القرآن من قوله سبحانه وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ولذي القربى. فإذا الخمس من الإيمان معناه من شعب الإيمان. أراد البخاري بهذه الجملة ذكر هذه الآية الكريمة أن الخمس من شعب الإيمان، ثم تابع بسنده إلى أبي جمرة. هذا أبو جمرة يقول كنت أقعد مع ابن عباس، وهو عبد الله بن عباس، هذا كان يأتي إلى سيدنا عبد الله بن عباس، قال كنت أقعد معه يجلسني على سريره، يجلسني يعني يرفعني بعد أن أقعد، فقال أي فقال لي ابن عباس، قال لأبي جمرة أقطن عندي، مراده لتساعدني بتبليغ كلامي إلى من خفي عليه من السائلين، أو بالترجمة عن الأعجمي، لأن أبا جمرة كان يعرف الفارسية وكان يترجم لابن عباس بها. فعبد الله بن عباس طلب منه أن يستوطن عنده مدة، يبقى عنده حتى يساعده في تبليغ العلم. قال حتى أجعل لك سهما من مالي، حتى يعني أن أجعل لك سهما نصيبا من مالي. قال أبو جمرة فأقمت معه، أي أقمت عنده شهرين، أي مدة شهرين بمكة. ومن جملة ما أخبر به أبو جمرة أنه سمع من عبد الله بن عباس أنه قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي عليه الصلاة والسلام، من القوم أو من الوفد؟ الشك من الراوي، قالوا ربيعة لأن هؤلاء من ولد ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. رحب بهم عليه الصلاة والسلام غير خزايا، غير أذلاء، غير مهانين ولا ندامة. ندامة جمع نادم. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، لا نستطيع الإتيان إليك إلا في شهر الحرام، والمراد هنا في شهر رجب كما جاء ذلك مصرحا في رواية البيهقي وفي بعض روايات البخاري إلا في الشهر الحرام بالآل التعريف، وذلك لأنهم في الجاهلية يعتقدون حرمة القتال في الأشهر الحرم. فنستطيع أن نأتي إليك في الأشهر الحرم لأن الكفار لا يتعرضون إلينا بالقتال، يتركوننا، لا نستطيع أن نأتي إليك كل شهر كل أسبوع، لكن إلا في الأشهر الحرم لأن هذه الأشهر الكفار لا يتعرضون لنا بالقتال، فإذا نحن نأتي إليك بهذه الأوقات المعينة. قالوا له وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا. أخبرنا يا رسول الله بأمر فصل نحن نخبر قومنا من خلفنا من قومنا الذين خلفناهم في بلادنا وتركناهم هناك، علمنا ونحن سنعلمهم، أخبرنا ونحن سنخبرهم. نخبر به بالجزم ويجوز الرفع، نخبر، نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، أو وندخل كذلك يجوز الرفع، يجوز الجزم ويجوز الرفع، وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، سألوه للنبي صلى الله عليه وسلم عن الأشربة، ما يحل منها وما يحرم. فأمرهم أي عليه الصلاة والسلام بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، وأخبرهم أن الإيمان هنا معناه أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، ثم قال لهم وأن تعطوا من المغنم الخمس. أراد الإمام أبو عبد الله البخاري من هذا أن يبين لنا أن في هذا الحديث الرسول فسر الإيمان بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث، ولما جاءه جبريل فسأله عن الإسلام فسره له أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة إلى آخر الحديث، معناه الإسلام والإيمان شرعا متلازمان، الإسلام والإيمان شرعا متلازمان، فهما كالظهر مع البطن لا يفترقان. هذا ما أراده الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. ونهاهم عن أربع، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع، عن الحنتم، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الحنتم. الحنتم هي الجرة، والمراد بها هنا الجرار الخضر، يعني كانوا في الماضي إذا أرادوا أن يشربوا شيئا مع الماء، مثل يضعون تمر وماء، ذرة وماء، عسل وماء، يقال له انتباذ، يضعون هذا في وعاء ماء وتمر، ماء وزبيب، ماء وذرة، ماء وعسل وما شابه ذلك، ثم يشربونه. ما عندهم هذه الأشربة التي اليوم نحن نستعملها فيما بيننا، كانوا هكذا يستعملون. فهؤلاء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل من ذلك وعما لا يحل، فالنبي رخص لهم الانتباذ في أي وعاء أنتم تريدون ما لم يصل إلى حد الإسكار، إلا هذه الأواني أو الأوعية الأربعة، اجتنبوا هذه الأربعة، لأن هذه الأواني الأربعة إن استعملتم فيها الانتباذ وضعتم ماء مع تمر، ماء مع زبيب ونحو ذلك، يخشى الإسكار، يخشى الإسكار. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعهم من الانتباذ في هذه الأربعة فقط، أن يأتوا بالجرار الخضر وينتبذون فيها، يضعون فيها ماء وتمر، ماء وزبيب. لماذا؟ لأن هذه الأوعية بخصوصها يسرع إليها الإسكار، يكون أسرع إليها من غيره من الأوعية. الإسكار في هذه الأوعية الأربعة أسرع من غيرها من الأواني والأوعية، فخص هذه الأربعة بالنهي، وهذا في أول الأمر، هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أعيد، ونهاهم عن أربع، عن الحنتم، الجرار الخضر، أن ينتبذوا في الجرار الخضر، يضعون فيها ماء وتمر، ماء وزبيب، ماء وعسل، لا تستعملوا هذه الأواني للانتباذ، يخشى الإسراع بالإسكار، تجنبوا ذلك. وكذلك قال الدباء، عن الحنتم والدباء، يعني عن الانتباذ في الدباء. ما هو الدباء؟ القرع اليابس، القرع بالإنجليزية pumpkin، القرع اليابس. هذا اليابس القرع إذا وضع فيه ماء وتمر وبقي فترة يخشى الإسراع إليه بالإسكار، فنهاهم عن استعمال هذا. والنقير كذلك نهاهم عن الانتباذ في النقير. ما هو النقير؟ ما ينقر في أصل النخلة فيوعى منه، يتخذ منه وعاء، يتخذ من أصل النخلة هذا فيعمل وعاء، يخشى استعمال هذه الأواني أن يسرع بالإسكار. قال والنقير والمزفت، كذلك نهاهم عن الانتباذ في المزفت. المزفت معناه ما طلي بالزفت، هذا معناه. قال الراوي وربما قال المقير، المقير هو ما طلي بالقار، هذا نبت يحرق فإذا يبس تطلى به السفن وغير السفن، كما يطلى بالزفت. النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها، لأنه يسرع إليها الإسكار، فربما شرب منها من لم يشعر بذلك، هكذا كان الأمر في الأول. نهاهم عن المسكرات، ونهاهم عن الانتباذ في هذه الأوعية الأربعة فقط، وسمح لهم ببقية الأوعية. هذه الأوعية الأربعة نهاهم عن الانتباذ فيها. ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء، مع النهي عن شرب كل مسكر. ثم بعدها جاء الوحي بالإذن، سمح لهم أن يستعملوا هذه الأوعية الأربعة ما لم يصل إلى حد الإسكار، ونهاهم عن شرب كل مسكر. جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، عليه الصلاة والسلام. فإذن ثم قال عليه الصلاة والسلام احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم، يحثهم ويشجعهم عليه الصلاة والسلام ويرغبهم على نشر العلم. ثم تابع الإمام أبو عبد الله البخاري فقال: باب ما جاء أن الأعمال أو إن، يصح الوجهان، باب ما جاء أن الأعمال أو إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته، نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. قال: ولكن جهاد ونية. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبه إليه قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. وبه إليه قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. إذن الإمام أبو عبد الله البخاري يقول: باب ما جاء، هذا الحديث الذي سنورده إن شاء الله بعد قليل عن الأعمال بالنية، أراد الإمام أبو عبد الله البخاري التنبيه أن الأعمال الشرعية تكون معتبرة بالنية والحسبة. بالنية معناه بالقصد الجازم، والحسبة معناه الاحتساب، وهو الإخلاص أي طلب الثواب من الله سبحانه وتعالى. لذلك سيورد بعد قليل الأعمال بالنية، وسيورد الحديث يحتسبها، مراده، مراد الإمام البخاري، أن الأعمال الصالحة، أعمال الخير، أن الطاعات تحتاج إلى نية. لا تكون هذه الأعمال الصالحة عند الله تعالى معتبرة إلا بالنيات، إلا بالقصد الجازم، إلا بالقصد الجازم. هذا معنى ما أراده الإمام أبو عبد الله البخاري. ثم قال: فدخل فيه، فدخل في هذا الكلام المتقدم الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. الأحكام من المناكحات والمعاملات والجراحات، إذ يشترط في كلها القصد. من هنا أنبه على أمر مهم، أن هذا الحديث الشريف إنما الأعمال بالنيات عن الأعمال الصالحة، لا دخل لأعمال الشر فيه، لا دخل للحرام فيه. هذا الحديث لا يعني أن الحرام لا يكون حراما إلا بالنية، وأن الكفر لا يكون كفرا إلا بالنية، لا. الرسول نهانا عن المحرمات، فارتكابها لا يحتاج إلى نية. من وقع في الحرام سجل عليه الحرام، ومن وقع فيما هو مكفر فقد سجل عليه ذلك. لا عبرة بالنية، هل يليق وهل يجوز وهل يقبل أن يقال لمن شتم أمه أو ضرب أباه: أنت معذور لأنك تقول أحب أمي وأحب أبي؟ إذن من باب أولى أنه إذا ارتكب الموبقات والمحرمات، وإذا وصل كذلك من باب أولى إلى ما فيه اعتراض على الله أو استخفاف بالله أو بشريعة الإسلام أنه لا يعذر إذا قال أنا ما قصدت، أنا ما أردت، أنا كنت أمزح، أنا ما أردت الخروج إلى دين آخر، إنما يقال له تدارك نفسك، ارجع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين. هذا لمن وقع فيما هو من الكفر المخرج من الملة الإسلامية. إذن يتابع البخاري فيقول: وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. قل كل أي كل أحد يعمل على شاكلته، على شاكلته. البخاري قال على نيته، تفسير الشاكلة بالنية، هكذا البخاري فسره، على شاكلته على نيته. وهذا التفسير صح عن الحسن البصري وعن معاوية ابن قرة وعن قتادة وعن عدد من السلف. فإذا الإمام البخاري فسر قوله تعالى على شاكلته على نيته، هذا ما أراده البخاري أن يبينه من تفسير هذه الآية. مراده بذلك أن هذه كلها من الأعمال، وسماها من الدين. فإذا الدين والإسلام والإيمان شرعا متلازما. ثم تابع فقال: نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. معناه إن أنفق الرجل على زوجته بنية حسنة يحتسبها، يطلب بذلك الأجر من الله، فله أجر عند الله سبحانه وتعالى. معناه تذكر أيها المسلم أنك في النفقة من مال حلال على زوجتك وأولادك ينبغي أن تستحضر النية الحسنة. فإن لم تستحضر النية الحسنة كحال كثير من الناس، يقول أنا أتعب، أنا أعمل، أذهب إلى العمل، أرجع إلى البيت ليلا، أحصل مالا، أصرف من هذا المال على زوجتي وأولادي، ليقال عني رجال البيت. والامرأة، وهذا كثير كذلك، تتعب في البيت من حيث السهر على تربية الأولاد والتنظيف والترتيب و و و و، لا يخطر في بالها إلا أن يقال عنها ست البيت، من أين يكون لها أو له الأجر؟ فالإمام البخاري ينبه: إذا أردت أيها الرجل المسلم بنفقتك على زوجتك من مال حلال الأجر من الله، فلتكن نيتك ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. هذا معنى ما أراده البخاري. ثم قال: ولكن جهاد ونية. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية. والحديث له أول: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. يؤكد الإمام البخاري على أمر النية، أن تستحضر النية الحسنة عند كل عمل صالح، عند كل عمل خير. لو سلمت على المسلم السلام عليكم ورحمة الله، تستحضر النية الحسنة. تبسمك في وجه أخيك بنية حسنة صدقة، وفيه أجر عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل عمل خير ينبغي أن تستحضر النية الحسنة عند عمل الخير. ثم تابع البخاري بسنده إلى سيدنا عمر رضي الله عنه، يروي هذا الحديث الشريف، ورواه هنا في هذا الباب بهذا اللفظ: الأعمال بالنية، الأعمال الصالحة بالنية، ولكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالهجرة من مكة إلى المدينة، والهجرة عمل خير، عمل طاعة. فمن أراد بهذه الهجرة رضا الله سبحانه وتعالى فهجرته إلى الله ورسوله له أجر عند الله، والله تعالى يقبل منه ذلك. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما هاجر طلبا لرضا الله، هاجر لأجل دنيا أو لأجل أن يتزوج امرأة. فهجرته إلى ما هاجر إليه هو، وليس لأجل رضا الله سبحانه وتعالى. ثم تابع البخاري بسنده إلى أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أنفق الرجل أي نفقة على أهله زوجته ويدخل معها الولد يحتسبها يريد بها رضا الله، فهو هذا الإنفاق له صدقة، له بذلك أجر عند الله. هنا أطلق الصدقة على النفقة من باب المجاز، ومراد بذلك الأجر والثواب. ثم روى عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك، يعني يخاطب سعدا ومن يصح منه الإنفاق، إنك لن تنفق نفقة قليلة أو كثيرة تبتغي بها، تطلب بها رضا الله، تطلب بها وجه الله، تطلب بها رضا الله، ما عند الله من الثواب، إلا أجرت عليها، إلا أخذت الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، حتى ما تجعل في امرأتك، حتى ما تجعله في فم امرأتك، حتى اللقمة التي تضعها في فم امرأتك بنية حسنة لك فيها الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ثم تابع الإمام أبو عبد الله البخاري فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. هذا باب يقول فيه البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وبه إليه قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم، فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. هذا الإمام أبو عبد الله البخاري رحمات الله عليه يقول: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أي قوام الدين وعماده النصيحة. والنصيحة هي إخلاص الحق، أي أن الدين مبني على النصيحة، أي إخلاص الحق لله تعالى ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما معنى النصيحة؟ ما معنى قوله النصيحة لله؟ الدين النصيحة لله، أي النصيحة لله بأن نؤمن به سبحانه وتعالى، وأن نصفه سبحانه وتعالى بصفات الكمال اللائقة به عز وجل. النصيحة لله الإيمان به سبحانه وأن نعتقد جزما أنه سبحانه موجود لا كالموجودات لا يشبه شيئا من خلقه. العوالم كلها خلق الله سبحانه وتعالى محصور في أمرين، في الأحجام وصفات الأحجام. كل ما خلق الله سبحانه وتعالى لا يخرج عن هذين الأمرين، كل ما خلق الله. فالله سبحانه وتعالى خلق الأحجام وهي متفاوتة، بعضها صغير، بعضها متوسط، بعضها كبير، بعضها لطيف، حجم لطيف مثل النور والظلمات، بعضها كثيف مثل الإنسان والجمادات. كل هذا حجم، الذرة حجم، النملة حجم، الإنسان حجم، الجبل حجم، الأرض حجم، السماء حجم، الجنة حجم، العرش حجم. كل هذا خلق الله سبحانه وتعالى. هذا الحجم الذي يملأ فراغا، يشغل حيزا من الفراغ، سواء كان كبيرا أم صغيرا، لطيفا أم كثيفا، كل هذا خلق الله سبحانه وتعالى. كل هذا خلق الله، حتى هذا الهباء الذي يدخل وتراه خلال ضوء الشمس في الكوة، خلال دخول ضوء الشمس في النافذة ترى ذرات صغيرة، يقال لهذا الجزء الهباء. هذا الهباء أصغر حجم خلقه الله تعالى مما تراه العيون. نعم يوجد ما هو أصغر منه لكن لا تراه العيون. أصغر حجم خلقه الله سبحانه وتعالى يقال له الجوهر الفرد، هو الحجم الذي بلغ الغاية في الصغر، هو الحجم الجرم الذي بلغ النهاية في القلة، ما عاد ينقسم ولا يتجزأ. قال عنه العلماء هو الجزء الذي لا يتجزأ، هذا أصغر حجم خلقه الله. أما أكبر حجم خلقه الله هو العرش، الله ما خلق أكبر من العرش. كل هذه الأحجام على مقادير مختلفة هي خلق الله سبحانه، وربنا الخالق لا يشبه خلقه. فإذن ربنا سبحانه ليس حجما، لا حجما كبيرا ولا حجما صغيرا ولا متوسطا، لا لطيفا ولا كثيفا، لأنه قال سبحانه هل من خالق غير الله، معناه لا خالق إلا الله، وخلق كل شيء، معناه خلق كل شيء، كل ما دخل في الوجود. الله تعالى لا يشبه خلقه بوجه من الوجوه. النوع الثاني من المخلوقات يقال لها الأعراض، أي صفات الأحجام. هذه الأحجام لها صفات تابعة لها، التغير، الجلوس، القعود، الاستقرار، الدخول، الخروج، المحاذاة، التحيز في الجهة، في المكان، وغير ذلك. كل هذا يقال له صفة تابعة للحجم. فالله سبحانه وتعالى ليس حجما ولا يتصف بصفات الحجم، هذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء. هنا شيء جاءت نكرة، ما قال الشيء، قال شيء، وقبلها حرف نفي ليس، تفيد العموم. كل شيء دخل في الوجود هو خلق الله، والله لا يشبه. أعيد هذا الأمر المهم، وهو أن الحجم يملأ فراغا، يشغل حيزا من الفراغ. كل حجم له مكان. ما هو تعريف المكان؟ ما يملأه الحجم من الفراغ. أين مكاني؟ القدر الذي ملأته أنا من الفراغ. أين مكان الظلام؟ القدر الذي ملأه من الفراغ. أين مكان الضوء؟ القدر الذي ملأه من الفراغ. وهكذا كل حجم لا بد له من مكان، والذي يكون في مكان لا بد أن يكون حجما، وربنا سبحانه ليس حجما، فإذا لا يشغل حيزا من الفراغ، معناه ليس له مكان ولا يحتاج إلى المكان ولا يجري عليه الزمان، كما كان في الأزل ولم يكن شيء غيره، لا ماء ولا عرش ولا ماء ولا نور ولا ظلام ولا شيء من المخلوقات بعد أن خلق الخلق لا زال كما كان، لا يتغير عما كان، سبحانه موجود أزلا وأبدا بلا مكان. ما معنى النصيحة لله؟ أن تؤمن به سبحانه من غير شك ولا ريب أنه موجود لا كالموجودات، ولا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بسيدنا رسول الله، وأنه مرسل من عند الله، وأنه صادق في كل ما يبلغه عن الله، وأنه صلى الله عليه وسلم يعظم ويستحق النصرة حيا وميتا. وكذلك يدخل في معنى النصيحة لرسول الله أن نحيي سنة رسول الله بتعلمها وتعليمها. ويدخل كذلك في معنى النصيحة لرسول الله أن نتخلق بأخلاق رسول الله، وأن نتأدب بآداب رسول الله، وأن نحب أهل بيت رسول الله، وأن نحب أصحاب رسول الله، وأتباع رسول الله، وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى النصيحة لأئمة المسلمين إن كان على معنى الحكام والولاة الذين تولوا أمر زمام المسلمين، فيكون بإعانتهم على الحق وطاعتهم في الحق وتنبيههم عند الغفلة برفق وسد خلتهم عند الهفوة. هذا إن كان المراد بالأئمة الحكام والولاة. وإن كان المراد بالأئمة هنا أئمة الاجتهاد أهل العلم، فالنصيحة لهم تكون ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم وعامتهم. النصيحة لعامة المسلمين تكون بالشفقة عليهم والسعي فيما يعود نفعه عليهم، وتعليمهم ما ينفعهم، وكف الأذى عنهم، وما شابه ذلك. فإذن هذه تكون النصيحة لعامة المسلمين، نعينهم على طاعة الله، ندلهم على الأحكام الشرعية، نعلمهم علم الدين، نرشدهم إلى الحق، إلى الصواب، إلى ما يحب الله سبحانه وتعالى. هنا البخاري لما أورد هذا الدين النصيحة، يستفاد من هذا الحديث أن الدين يطلق على العمل، لأنه سمى النصيحة دينا. ثم قال وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله، إذا نصحوا لله ورسوله بالإيمان بالله والرسول والطاعة في السر والعلانية، وهذا الذي ينبغي. ثم بسنده إلى جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، أن نحافظ على الصلاة في السفر وفي الحضر، في حال المرض وفي حال الصحة، في حال الفقر وفي حال الغنى، في حال الرخاء وفي حال الشدة، أن نقيم الصلاة، لا كما يفعل بعض الناس. إذا كان مرتاحا ما عنده أعمال يصلي، إذا اشتغل بالتجارة أو انشغل بزوار أو سافر أو مرض يترك الصلاة والعياذ بالله. بل ينبغي منا أن نحافظ عليها كما أمر الله تعالى، قال على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة على الوجه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، والنصح لكل مسلم. ينبغي منا أن نعمل بذلك. فمن باب النصيحة للمسلمين نعينهم على طاعة الله، نعلمهم أحكام الدين، نرشدهم إلى ما هو فيه إلى ما فيه رضا لله سبحانه وتعالى. هذا الذي ينبغي، النصيحة لكل مسلم. تدخل تحت هذه النصيحة إن رأيت هذا المسلم سيقدم على حرام تنبهه، سيسلك طريقا فيه عليه ضرر تنبهه. مثلا عرفت أن هذا المسلم سيسافر من بلد ك كذا إلى بلد آخر ويسلك طريقا معينا، وهذا الطريق فيه عدو أو سبع، معناه إذا سلك هذا الطريق سيهلك، واجب عليك أن تنصحه لا تسلك هذا الطريق، فيه ضرر عليك. فمن باب أولى إذا عرفت أنه سيسلك طريقا فيه ضرر عليه في أمر الدين، أنه سيذهب إلى بعض الفرق المنحرفة التي تخالف الدين، التي تعلم خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، واجب عليك أن تنصحه. إياك أن تذهب إلى هذه الفرقة أو إلى هذا الشخص، فإنه يفتي الناس بلا علم، يغش الناس في الدين، فإنه قال كذا وكذا، هذا فلان لا يؤمن بالقضاء والقدر لا تذهب إليه، هذا فلان مشبه مجسم يعتقد في الله ما لا يجوز على الله، هذا فلان يكفر المسلمين لأنهم يستغيثون بالأنبياء والصالحين، أو لأنهم يسافرون بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك لطلب البركة من الله وما شابه ذلك، لأنه يوجد في هذا الزمن يعني عدد من الفرق المنحرفة ويحملون أفكارا تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول هذا بسبب الضعف والكسل والعياذ بالله، يقول أنا شو بدي بغيري من بيتي لشغلي، شو بدي بهالشغلي كله أحكي أحدا. الكلام من باب النصيحة للمسلمين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا أمر واجب. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أنت تريد بذلك رضا الله، أنت لا تريد بذلك محمدة الناس، الناس هؤلاء لا ينقذونك في الآخرة، اسعى وافعل ما فيه رضا لله تبارك وتعالى. كما أنه واجب علينا أن ننهى هذا الإنسان المسلم عن الشر والمحرمات وأن يسلك ما فيه ضرر عليه في أمر دينه في أمر دنياه، من باب أولى أن نحذره من فرق وجماعات تضره في أمر دينه والعياذ بالله تعالى. إذن هذا ما بايع جرير بن عبد الله رسول الله عليه، قال والنصح لكل مسلم، وأنا أنصح بالالتزام بشريعة الله سبحانه وتعالى والعمل بالأوامر وتجنب ما نهى الله سبحانه وتعالى، وإياكم ثم إياكم أن تسلكوا طريقا يخالف هذا، لا تلتفتوا إلى المشوشين ولا إلى هؤلاء الذين يريدون الدنيا ويفتون الناس بلا علم ويحرفون شريعة الله سبحانه وتعالى، اتركوهم واحذروهم وحذروا الناس منهم بنية حسنة، بنية طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى دفاعا عن الدين وإنقاذا للمسلمين. إذا أصابت الغرغرينة يدنا، إذا واحد منا يده أصابتها الغرغرينة الآكلة، ثم قال له الطبيب اقطع يدك، فإذا قال هذه يدي كيف أقطعها، كيف سأقبل بذلك، لا أريد. إذن هذا المرض الآكل الغرغرينة سيعم كل الجسد فيهلك الجسد كله، فيقول إذن خذ يدي واقطعها حتى يسلم البدن، يسلم بقية الجسد. وهكذا إذا تركنا هذه الفرق المنحرفة تسرح وتمشي بين الناس سيضرون الناس، أما إذا حذرنا منهم سيخف شرهم وسيسلم الناس من شرورهم، وهذا ما أمرنا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يكون غيبة محرمة، بل هذه نصيحة واجبة. ثم تابع بسنده كذلك إلى جرير بن عبد الله أنه قال يوم مات المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة مات سنة 50 من الهجرة، كان واليا على الكوفة، فلما مات قام جرير بن عبد الله فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، الزموا الأوامر الإلهية، اتقوا الله سبحانه وتعالى، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات. قال والوقار، يعني عليكم بالوقار، الوقار الرزانة، والسكينة، عليكم بالسكينة، عليكم بالسكون، حتى يأتيكم أمير، يعني بدل أميركم المغيرة الذي مات. لما مات المغيرة قام جرير فألقى على مسامع الناس هذه الكلمات: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعفوا لأميركم، اطلبوا العفو لأميركم من الله سبحانه وتعالى، فإنه، أي هذا الأمير، كان يحب العفو، هو كان يحب العفو، فبعد أن مات أنتم اطلبوا له من الله العفو. ثم قال هذا جرير رضي الله عنه: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم. أثناء المبايعة شرط نبينا عليه، على جرير، هذه الجملة، هذه النصيحة العظيمة، قال والنصح لكل مسلم. قال فبايعته على هذا. فإذا أنا ملتزم بما بايعت عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أن أنصح كل مسلم، أدل كل مسلم على خير، على كل ما فيه خير، وأنهاه عن كل ما فيه شر، وأبتغي بذلك رضا الله سبحانه وتعالى. نصيحتي للمسلم أريد بها رضا الله سبحانه وتعالى، لا أريد بها محمدة الناس ولا رضاه، رضا هذا الإنسان، أريد رضا الله سبحانه وتعالى. ينبغي منا أن نعمل بهذه النصيحة، وأن نتمسك بها، وأن نعلمها لغيرنا، وأن لا نبالي بالتشويشات، لأنك لا تستطيع أن ترضي كل الناس، إرضاء جميع الناس كالمحال، فما عليك إلا أن تسعى لرضا الله سبحانه وتعالى. ثم قال فبايعته على هذا: ورب هذا المسجد، يحلف بالله، رب هذا المسجد، إما أنه أراد بالمسجد هذا مسجد الكوفة حيث كان هو يخطب هناك، أو أشار به إلى المسجد الحرام فأراد الكعبة المشرفة، لأنه جاء في بعض الروايات عند غير البخاري في رواية الطبراني أنه قال ورب الكعبة. فإذن ورب هذا المسجد، إما أراد مسجد الكوفة وإما أراد المسجد الحرام، يعني يحلف بالله سبحانه وتعالى: إني لناصح لكم، أنا بايعت النبي على هذا وأنا ناصح لكم. ثم استغفر الله ونزل عن المنبر، أو قعد من قيامه، كان قائما فقعد، لأنه كما مر خطب قائما. فهذا من جرير بن عبد الله يخبرهم بما بايع عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي شرط عليه في المبايعة والنصح لكل مسلم. فأراد الإمام أبو عبد الله البخاري أن يبين أن هذه من الأعمال، وسماها الرسول صلى الله عليه وسلم دينا. فإذا ينبغي منا أن نعرف أن هذه الأعمال تحتاج إلى نية، لتكون عند الله تعالى معتبرة لا بد لها من نية حسنة. فالنية الحسنة هي لا بد منها لينال الإنسان المسلم على عمله الصالح الأجر من الله سبحانه وتعالى. بل هناك من الأعمال ما لا تصح إلا بالنية، إلا بالقصد الجازم. الصلاة لا تصح بدون نية، الصيام لا يصح بدون نية، الزكاة لا تصح بدون نية، وهكذا أحبابنا الكرام. إذن بهذا نكون نحن قد أنهينا قراءة كتاب الإيمان للإمام أبي عبد الله البخاري، وفي الحقيقة بعده يتحمل من الشرح أكثر مما بيناه، ولكن إن شاء الله تعالى نكون قد انتفعنا وإياكم، وأسأل الله تعالى أن يقبل مني ومنكم ذلك. إذا قبل الله تعالى منا ذلك فنحن بخير، وأردنا بذلك كما بينا رضا الله سبحانه وتعالى، أن نتلو عليكم حديث نبينا صلى الله عليه وسلم مع حل لبعض ألفاظ الأحاديث الواردة في كتاب الإيمان من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمني وإياكم بالإخلاص، وأن يتقبل مني ومنكم، إنه سبحانه على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الله يحفظكم ويبارك فيكم إن شاء الله. يعني لو توجز لنا قليلا إن شاء الله ريثما ننهي هذا المجلس. بارك الله فيك يا شيخي. Thank you شيخي. I'll just grab the microphone شيخي. بارك الله فيك يا شيخي. Thank you for that. ما شاء الله. We've finished the book of Imam al-Bukhari. So inshallah I will translate just a brief summary of what Dr. Sheikh Salim spoke about tonight in his continuation and the last parts of Kitab al-Imam, Kitab al-Iman from Imam al-Bukhari. Barakallahu fika Sheikh. So essentially we're on chapter 39, which we added in the book. And the first hadith that the Sheikh spoke about tonight from Imam al-Bukhari, meaning that the superiority of the person who leaves out the unclear matters for the sake of Allah or with the sincerity to Allah. Essentially, this chapter clarifies and explains that there are things in Islam that are halal and they are known, and there are things in Islam that are haram and that are known to be haram. And then there are those in the middle that are grey. Those that are unknown, that not many people know about them, if they are halal or haram. There is no clear hadith to specify this thing is halal or this thing is haram. And this hadith essentially talks about that the one who leaves out the unknown matters with the sincerity to Allah essentially will save himself, will be a better person for it. And then our Master Muhammad sallallahu alaihi wasallam explained that there is a peace in the body, that if healthy, the whole body will be healthy, and that if it is diseased, the whole body will be diseased. And then the Prophet mentioned that it is the heart. That's the heart, Shaykh, that we make the intention with. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ. He talks about the heart, أَلَا فَإِنَّ فِي الْجَسَدِ. That's the heart, Shaykh, that you make the intention with. So here, if the heart is diseased, meaning if you're always insincere, always being sinful, then your body is gonna be sinful. And if you are sincere and you are looking for the rewards from Allah, then you'll be doing the good deeds and you'll get the rewards by the will of Allah. The next hadith talks about a tribe of people from a tribe called Rabi'ah, Shaykhi, the tribe called Rabi'ah, where they were asking, essentially, they were asking the Prophet for advice. They asked the Prophet to advise them so that they can teach those who have left them the important matters based on the Prophet's advice. So essentially, the Prophet, alayhi salatu wasalam, he advised them about four matters, and he told them to stay away from four matters. The Prophet said to them to offer the prayers, to pay the zakah, to observe fasting the month of Ramadan, and to pay al-khumus, which is a type of payment. Shaykhi, if you can explain what... يتعلق بالأنفال بالغنائم. نعم. Which is part of the غنم, Shaykhi, the... الغنائم. الغنائم. نعم. مكاسب تكسب في الحروب. نعم, it's part of like the bounty, and to pay part of that bounty, which we can explain in further lessons, inshallah. And then the other things that the Prophet forbade, in which he named like the types of containers that they used to put the dates in or the fruits in, and they would leave it with the liquid for a certain period of time, and then they would become alcoholic. So the Prophet mentioned these types of containers warning the people to stay away from the alcohol inside of them. So this essentially here talks about staying away from the alcoholic drinks because the alcoholic drinks are forbidden. So the Prophet advised to testify that there are none that have the right to be worshipped except Allah, and that Muhammad is the messenger of Allah, which is to have the proper belief in Allah and his messenger, to perform the prayers, to pay zakah, to fast the month of Ramadan, and to pay al-khumus, which, as I mentioned, we can explain that in later chapters. It is a type of payment, type of bounty that happens. And then the Prophet forbade from the alcoholic drinks, and he named the four or five types of containers that in the past they used to put the fruits in and let them ferment inside those containers until they became alcoholic drinks. And then in the next hadith that the Prophet, that the Sheikh spoke about, he mentioned that our master Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught us the rewards of the good deeds are dependent upon the intention. And every person will get his rewards based on the intention. So if a person is going to do a good deed, and he's going to do a good deed, he needs to have the intention that he is doing this good deed with the sincerity to Allah to get the rewards. And then the Sheikh further explained that this is only linked to the good deeds. If a person, for example, does a sin, but his intention is not to sin, he's still going to get a sin for it. If a person commits blasphemy, and his intention wasn't to commit blasphemy, he's going to commit blasphemy. This hadith here, the Sheikh mentioned, is linked only to the good deeds, so that if a person is going to do a good deed, he does it with the sincerity to Allah. And if we were to explain this hadith literally, it would mean the reward of deeds depends upon the intention, and every person will get rewarded according to what he intended. So whoever immigrated, that is, the Sheikh mentioned, immigrated from Mecca to Al-Madina, because the Prophet likened it. Whoever immigrated for Allah and his messenger, that is seeking the rewards from Allah, then his immigration was for Allah and his messenger. And whoever immigrated for a worldly benefit or for a woman to marry, then his immigration was for what he immigrated for. And in the last hadith, in the last two hadiths, in the book of Imam al-Bukhari, the Sheikh explained that there was a few people, and they asked the Prophet, they pledged allegiance to the Prophet based on what is called al-Nasiha, which is essentially what means to be sincere and true to Allah and His Messenger. That means al-Nasiha, when they say Shaykh al-Din al-Nasiha, when they talk about that, that means that when you are being sincere and true to Allah, that means that you have the proper belief in Allah and His Messenger. That means you have learnt the creed of the Muslims. You have learnt the creed of Ahl Sunnah. You know that Allah existed and nothing else existed. That means that before Allah created space, before Allah created time, before Allah created volumes and shapes, Allah existed without a place. Before Allah created sunlight and darkness, Allah existed. And after Allah created the creations, after Allah created space and time and volume and color and shape and light and darkness and water and all the things on this earth, Allah still is as Allah was without a place. And believing that Muhammad is the messenger of Allah, that is Muhammad, our master Muhammad, is truthful in what he told and what he conveyed from Allah, and he is his messenger. And in these pledges that these people made to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that they pledged, that they gave the pledge of allegiance to Allah's messenger for offering the prayers, paying the zakah, and what they call here to be sincere and true to every Muslim. That means that when you are sincere and true to every Muslim, that means that you ask the people, that you advise the people, and you help the people to do the good deeds. If you see someone, for example, going to do a sin, you support him by advising him not to do that sin. If you see someone going to learn the religion from the deviant sects, you advise him and you warn them against learning from them, and you would help them learn the knowledge of Islam, and you would be sincere to them. If they're going to go on a journey, for example, and you know that there is something along the way where they will harm themselves, then you would advise them not to go in that path, may perhaps take a different route. These are the sort of things. So when we say ad-din al-nasiha, in reference to Allah and His Messenger, you're talking about believing in Allah and not associating partners with Allah and having the correct belief in Allah and believing in His Messenger. And when we are talking about the people, we are talking about supporting the people in doing the good deeds and staying away from the unlawful matters and helping them. And Shaykh, we have a bit of a question here on the screen to clarify for us, Shaykh, about the containers that the Prophet warned against when the Prophet advised the people of Ar-Rabi'ah. about the five matters, which is to believe in Allah and His Messenger, to pay the zakah, to fast the month of Ramadan, and to pay al-khumus. And then he forbade them from these types of containers. Can you please clarify for us again what they are? الانتباج معناه ما كانوا يستعملونه في الأوعية ماء وتمر يقال له نبيذ. نعم. ماء وذرة يقال له نبيذ. نعم. هذا إذا ترك فترة طويلة قد يصل إلى مرحلة الإسكار. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر سمح لهم أن يستعملوا هذه الأوعية ما لم يصل إلى حد الإسكار إلا أربعة أوعية. هذه الأوعية الأربعة لو لم يصل إلى حد الإسكار قال لهم لا تستعملوها لأنه يخشى أن يسرع إليها الإسكار. فقد تشرب وأنت لا تشعر أنه وصل لحد الإسكار. هذا في أول أمر. ثم بعدها جاء الوحي بالرخصة بأن يستعملوا كل الأوعية بالانتباذ إلا إذا وصل إلى حد الإسكار. So the Sheikh here was explaining that in the days of our Master Muhammad sallallahu alaihi wasallam, there were numerous containers or vessels or pots that the people used to put the fruits in order for that water, dates, corn, and zabib, sultanas, and honey, and they used to put them in the water. And they'll put them in the water in those vessels. So that's like fruit juice, like today orange juice, masalan, for example. That's their fruit juice, but today the drinks that we drink today are not available in the past. They didn't have Nescafe. So they used to put these things inside the water and they used to drink. And what the Sheikh was saying, in the past, the Prophet forbade these particular ones that are mentioned in the hadith because they would ferment quicker than other containers. That you would fear that they would become alcoholic drinks. And then after that, Allah revealed to the Prophet that they are allowed to use these vessels up until the point they become alcoholic. Subhanallah. نكون بهذا قد انتهينا من كتاب الإيمان. نكون قد انتهينا من قراءة كتاب الإيمان. عبر سبعة مجالس. هذا المجلس السابع مع حل ألفاظ لبعض غريب الكلمات أو شيء زائد على ذلك. فإن شاء الله نكون نحن استفدنا وأنتم استفدتم. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم إن شاء الله التوفيق والقبول. وأسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على نشر هذه العلوم بين الناس، بين الكبير والصغير، مع الثبات، مع الصبر على طاعة الله، وأن لا يلتفت الواحد منا إلى تشويش المشوشين ولا إلى كسل الكسالة، إنما نقتدي بالصحابة الكرام الذين بسبب همتهم وحسن نيتهم انتشر هذا الدين العظيم، فجزاهم الله تعالى عنا وعن الإسلام خير الجزاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. وسبحان الله والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه وموالاه. Stop.